إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن نأخذ في أحاديث النوافل أو أحاديث صلاة التطوع، نذكر ما جاء في القنوت، يعني قنوت النوازل، يعني القنوت في الصلاة، يعني القنوت في الصلوات المفروضة. فالقنوت كما هو معلوم مسنون مطلقا في صلاة الوتر، أما في الصلوات المفروضة فليس بمسنون بل هو بدعة. وقد جاء عند أبي داود من حديث أبي مالك الأشعري قال: سألت أبي فأخبرني أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فلم يكونوا يقنتون، وقال هو بدعة. أما إذا نزل بالمسلمين نازلة فشرع القنوت، وذاك للأحاديث الكثيرة والتي منها ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاة الصبح أو الفجر من القراءة، يعني في الركعة الثانية كما في الرواية الأخرى، وكبر وركع ثم رفع رأسه من الركوع قال: ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم: اللهم انجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش ابن أبي ربيعة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف، اللهم لعن لحيان أو لحيان يجوز الوجهان، اللهم لعن لحيانا ورعلا وذكوانا وعصية عصت الله ورسوله. وفي رواية عند مسلم: أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. ثم يقول أبو هريرة: ثم بلغنا أنه ترك ذلك بعد أن نزلت: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وهذه الآية نزلت لأمرين: لهذا الأمر، والأمر الثاني ما جاء عند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه وشج في رأسه فجعل يسلت الدم وهو يقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته، وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إذن نزلت لحالتين أو لسببين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قنت في هذا الحديث قنوت نازلة، وذاك لأنه جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وذلك لما قتل القراء، وسيأتي مطولا في كتاب الدماء بل أو في كتاب الجهاد سيأتي مطولا بشيء من التفصيل، لكن المقصود أنه قنت عليه الصلاة والسلام حين قتل القراء السبعون، كانوا زهاء 70 قارئا، قنت عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قنت شهرا يدعو عليهم. سئل أنس بن مالك رضي الله عنه قيل له أقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. وقال قنت بعده قنت شهرا. إذن الأمر فيه ساعة قنوت. القنوت قد يكون قبل الركوع وقد يكون بعد الرفع من الركوع، فالأمر فيه ساعة، وإن كان الغالب أن القنوت بعد الركوع سواء كان في الوتر أو في قنوت النازلة. وفي قنوت النازلة أيضا ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه هو عند الشيخين قال لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عند النوازل، قال فكان يقنت في الظهر والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر، وكان يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. وكذا في حديث البراء عند مسلم وأنس عند البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر وفي المغرب. إذن الأمر فيه سعة بالنسبة لقنوت النوازل، إما في الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، بل أو في صلاة الجمعة إذا نزل بالمسلمين نازلة من فتن عصفت بهم أو حصل لهم كوارث من زلازل ونحو ذلك. فيدعو الإنسان ويقنت حتى يكشف ما به. الآن ندخل في صلوات أو في صلاة التطوع. صلاة التطوع تنقسم إلى أقسام، فمنها ما هو من السنن الرواتب، يعني يأتي بعد الصلوات، ومنها ما هو سنن مطلقة. وفي السنن الرواتب جاء فيها ما رواه مسلم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يصلي لله عز وجل 12 ركعة في كل يوم وليلة، وفي رواية في كل يوم، إلا بنى الله له بيتا في الجنة، وفي رواية أو بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة فما برحت أصليهن بعد. وقال عمرو بن أوس فما برحت أصليهن بعد. وقال النعمان بن سالم فما برحت أصليهن بعد. وهذه من الأحاديث المسلسلة. جاء عند الترمذي بيان هذه السنن الرواتب من حديث أم حبيبة نفسها قالت 4 قبل الظهر وركعتان أو ركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. جاء في فضل هذه السنن الرواتب ما رواه أحمد وما رواه أيضا مسدد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من صلى لله عز وجل في يوم 12 ركعة حرمه الله على النار. والسنن الرواتب كما مر بنا أعلاها 12 وأدناها 10، يعني يكون قبل الظهر ركعتين. وفي ذلك قال ابن عمر كما جاء في عند الشيخين سجدت، يعني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين أو يعني سجدتين، وفي لفظ ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد الجمعة. فأما المغرب والعشاء وفي رواية عند مسلم والجمعة فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. والآن نأخذ هذه السنة الرواتب بشيء من التفصيل، فنبدأ بركعتي الفجر. ركعتا الفجر قال فيها عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم الحديث عائشة رضي الله عنها ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين لم يكن على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. وعند الشيخين ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما لا سرا ولا علانية، ركعتان قبل الفجر وركعتان بعد العصر، وسيأتي بيان ذلك بعد قليل، يعني الركعتين بعد العصر وما هو سببهما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع ركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفر. وكان عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه يداوم عليها ويهتم بها ويتعاهدها، فكان في هديه عليه الصلاة والسلام كان يخففها، ودائما كل دائم يخفف. قد قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الشيخين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل الفجر حتى إني لا أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. فقد كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بالفاتحة، ويقرأ كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان يقرأ بقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية. وربما قرأ كما جاء عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الآية الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون في الركعة الأولى. وفي الركعة الثانية آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وعند البيهقي قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وربما قرأ كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الآية في الركعة الأولى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الآية في سورة آل عمران. وفي الركعة الثانية ربما قرأ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وربما قرأ إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل أو ولا تسأل في القراءة الأخرى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. فيصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام خفيفتين. فإن فات الإنسان هاتان الركعتان صلاهما إما بعد الفجر، لحديث عمرو بن قيس عند مسلم أنه صلاهما بعد الفجر مباشرة، فلما قال عليه الصلاة والسلام له الصبح ركعتان قال يا رسول الله إني لم أصلي الركعتين اللتين قبل الفجر، فسكت عليه الصلاة والسلام. أو يصليهما بعد طلوع الشمس، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعد طلوع الشمس. فإذا لأهميتهما يقضيهما المسلم. قالت عائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله عنها كما جاء عند مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. قال ابن عمر وكانت ساعة كما جاء عند مسلم عند الشيخين وكانت ساعة لا أدخل عليه فيها، فكان لا يزيد على ركعتين خفيفتين. ولذلك عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد طلوع الفجر إلا ركعتين فلا يزيد عليهما. قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء عند الشيخين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع، وفي رواية على شقه الأيمن حتى يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة. صلاة الفجر ركعتا الفجر. فإذا أقيمت الصلاة هل يصلي الركعتين كما يفعل بعض الجهلة؟ لا، خلاص إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولذلك لما كما في حديث ابن عبد الله بن مالك بن بحينة لما أقيمت الصلاة جاء رجل فصلى ركعتين فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني انصرف من الصلاة لاث به يعني لامه بشدة وقال الصبح أربعا، وعند البخاري مرة ثانية الصبح أربعا، وعند مسلم يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا، وفي حديث عبد الله بن سرجس عند مسلم يا فلان بأي صلواتك اعتددت، أصلاتك وحدك أم صلاتك معنا؟ فإذا أقيمت الصلاة خلاص، إن كان صلى ركعة واحدة من النافلة فإنه يخففها ويأتي بها، وإن لم يكن صلى ركعة أو أدرك ركعة فإنه يقطع صلاته ويدخل مع الإمام. هذه بالنسبة لي ركعتي الفجر. الآن ركعتا أو نتحدث عن ركعتي الضحى أو صلوات أو صلاة الضحى. صلاة الضحى جاء فيها أحاديث كثيرة وجاء في فضلها أحاديث كثيرة، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم من حديث نعيم بن همار قال يا ابن آدم لا تعجزني عن أربع ركعات في أول نهارك أكفك آخره. وجاء عند أبي يعلى من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر ثم قعد في مقعده يذكر الله عز وجل حتى يصلي أربعا أو يصلي من الضحى أربعا قال عليه الصلاة والسلام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي حديث أبي أمامة عند أبي هريرة وأبي أمامة عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مجلسه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة أو عمرة وحجة تامة. وجاء أيضا عند البزار باسناد صحيح من صلى الفجر ثم قعد في مقعده يذكر الله صلت عليه الملائكة وصلاتهم عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وفي حديث سماك بن حرب عن جابر بن سمر رضي الله عنه عند مسلم قال قلت أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا. وفي رواية والله لقد صليت معه 2000 صلاة. قال جابر بن سمرة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر قاعد أو جلس في مجلسه حتى تطلع الشمس، وفي رواية حسنا. وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسموا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة الضحى يقول فيها أبو هريرة كما جاء عند الشيخين أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصيام 3 أيام وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد أو قبل أن أنام. وبنحوه أيضا عند مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. وقد كانت عائشة رضي الله عنها تداوم عليها، بل كانت كما جاء عند مسدد كان كما قال القاسم كانت تصليها وتطيل فيها. وعند أحمد أنها قالت صليت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لو نبش أو لو نشر أبي فنهاني عنها ما تركتها. وفي حديث عبد الله بن عمر عند أحمد أنه لما أرسل سرية فأسرعوا الرجعة وأكثروا الغنيمة فاستغرب الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأقرب منه مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة من توضأ ثم خرج إلى سبحة الضحى. وعند أبي داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال من توضأ فخرج إلى سبحة الضحى لا ينصبه إلا إياه فهو كأجر المعتمر. سبحة الضحى. أما بالنسبة لكلام ابن عمر كما رواه الشيخان عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير على ابن عمر وهو جالس إلى غرفة عائشة أو إلى غرفة عائشة فرأى قوما يصلون فسألناه عنهم فقال بدعة يعني الصلاة صلاة الضحى جماعة أما صلاتها مطلقا في البيت أو صلاتها في المسجد من السنة. وقد كان عليه الصلاة والسلام قالت عائشة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله يعني يصلي ثمانيا لحديث أم هانئ كما في حديث اللي هو عبد الله بن ابن الحارث بن نوفل قال سألت وحرصت أن أجد أحدا يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى فلم أجد غير أنه أخبرتني أم هانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى ثمانية ركعات ومر بنا في حديث في كتاب الطهارة بشيء من الإسهاب. لكن تقول أم هانية فلا أدري أقيامه أم ركوعه أم سجوده أطول كل ذلك منه متقارب قالت فلم أره سبحها قبل ولا بعد وكونها نفت الرؤيا لا يدل على وجودها. وكذا أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى وإني لا أسبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. هذا محمول على أنه كان عليه الصلاة والسلام يدع العمل في بعض الأحيان حتى لا يفرض على أمتي كما سيتبين لنا في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. ثم أيضا هي نفت الرؤيا وأثبتت الحقيقة بحديثها الآخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. فصلاة الضحى من الأهمية بمكان فيحرص عليها. هذه بالنسبة لصلاة الضحى. نأتي الآن للصلاة قبل الظهر يعني التطوع قبل الظهر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين كان لا يدع أربعا قبل الظهر. وعند الحاكم من حديث البراء بن عازب قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا ما كان يدع التطوع بعد أن تزيغ الشمس وفي رواية قبل الظهر. وفي حديث عبد الله بن السائب عند الترمذي قال كان عليه الصلاة والسلام يصلي قبل الظهر أربعا يعني حين تزول الشمس ويقول إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي قبل الظهر أربعا صلاها بعد الظهر كما جاء عند الترمذي من حديث أبي عائشة رضي الله عنها. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي قبل الظهر أربعا. وفي حديث أم حبيبة عند أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار. بعد الظهر يصلي ركعتين. قالت عائشة رضي الله عنها كما في رواية مسلم من حديث عبد الله بن شقيق قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر يصلي في بيتها قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي الظهر ثم يرجع فيصلي ركعتين. بعد قبل العصر أيضا مشروعة الصلاة. قال علي بن أبي طالب كما جاء عند الترمذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربعا. وأيضا يروي أيضا كان يصلي قبل الظهر أربعا. وفي حديث ابن عمر عند أبي داود رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، فيصلى قبل العصر أربعا. طبعا هذه ليست من السنن الرواتب وإنما هي من النوافل المطلقة. بعد العصر ما يصلى، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر كما سبق في حديث سعيد وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وغيرهم. لكن من فاتته، من فاته شيء يعني أراد القضاء، فاته شيء من النوافل، فله أن يقضي بعد العصر، لكن لا يتحرى ذلك لحديث لا تتحرى بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فمن خصائصه كما قالت عائشة رضي الله عنه كان إذا صلى صلاة أثبتها، وفي رواية عند مسلم كان إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها. فالرسول عليه الصلاة والسلام قضى صلاة الراتبة اللي كانت قبل بعد الظهر، وشغله وفد عبد القيس كما جاء عند الشيخين من حديث أم سلمة رضي الله عنها لما سألته عن الركعتين بعد العصر فقال جاءني وفد عبد القيس فشغلوني عن الصلاة عن الركعتين قبل الظهر فهما هاتاني. وقالت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع الركعتين قبل أو بعد العصر. قال لما سألها أبو سلمة كما جاء عند مسلم قالت رضي الله عنها شغل عنها، كان يصليها قبل العصر ثم إنه شغل عنها فصلاها بعد العصر، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. قال إسماعيل يعني داوم عليها. فمن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى صلاة أثبتها، فلما قضى الصلاة بعد العصر قضى اللي هي الراتبة التي بعد الظهر قضاها بعد العصر أثبتها. إذن هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا يحمل حديث عائشة رضي الله عنها الركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل الفجر وركعتان بعد العصر، فهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. الآن قبل المغرب، قبل المغرب هناك صلاة مشروعة يعني بعد غروب الشمس. روى الإمام مسلم من حديث مختار بن فلفل قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصلاة بعد العصر فقال كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، وكنا نصلي إذا غربت الشمس قبل المغرب كنا نصلي ركعتين. قلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. وعند الشيخين رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب يصلون. قال ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. فبعد المغرب أو بعد الأذان يصلى، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن المغفل صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. فقبل المغرب يصلى، بعد المغرب أيضا يصلى ركعتين كما مر بنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ثم أيضا قبل بين ما بين المغرب والعشاء أيضا هذا كله من وقت الليل ويدخل في صلاة الليل، ومن أحيا ما بين المغرب وبين العشاء فإنما هو يعتبر من الذين صلوا نصيبا من الليل. وقد جاء عند أبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء. وقال في رواية أخرى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، قال كانوا يستيقظون ما بين المغرب والعشاء فيصلون. وعند أحمد من حديث حذيفة رضي الله عنه أنها قالت له أمه هل رأيت منذ كم ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال منذ كذا وكذا. قال فهمت بي، قال فقلت يا أمه أنا أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلب منه أن يدعو لي ويدعو لك. قال اللي هو حذيفة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما صلى المغرب، قال فقام يصلي حتى جاء العشاء ثم ذهب. وصلاة المغرب يعني الركعتين قبل بعد المغرب لها خصوصية خاصة، وهي أنها في الغالب أن تصلى في البيوت، لحديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى عبد الأشهل فصلى معهم صلاة مسجد بني عبد أو مسجد عبد الأشهل أو مسجد بني عبد الأشهل، فصلى معهم المغرب فرأى قوما يصلون يعني يسبحون، فقال هذه صلاة البيوت. فيحيي الإنسان يصلي الصلاة يحيى ما بين المغرب وما بين العشاء. بعد العشاء أيضا يصلي ركعتين، وهذه انتهت الآن تقريبا السنن المطلقة التي جاء فيها نصوص، وإلا النهار كله موطن صلاة إلا ما جاء الدليل بالنهي عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند الشيخين صلاة الليل مثنى مثنى، وعند أبي داود صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني صل كما شئت، ممكن تصلي من الصباح إلى قبل أن تزول أو قبل أن تكون الشمس في بطن السماء، يعني بمعنى أنك تصلي إلا في الأوقات المنهي عنها، لكن هذه أوقات لها أهميتها ولها خصوصياتها. بالنسبة للقراءة نعود لنستدرك ما قلنا في بالنسبة لقراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعتي الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن حبان بسند جيد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، فقال عليه الصلاة والسلام هذا رجل عرف ربه، فلما قرأ في الركعة الثانية بقل هو الله أحد قال هذا رجل آمن بربه. مسنده جيد. فيقرأ بقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد في ركعتي الفجر التي قبل الفجر، أيضا قل هو الله قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد تقرأ في الركعتين بعد المغرب. وقد قال ابن عمر كما جاء عند أحمد وغيره قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وعشرين، وفي رواية بضعا وعشرا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر وركعتي ما بعد المغرب بيقول هو الله قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. وجاء عند الترمذي أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سمعت ما لا أحصي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين قبل أو بعد المغرب بيقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. بالنسبة للتطوع قبل الظهر، التطوع قبل الظهر جاء عند أحمد بن منيع أن من حديث ابن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظون على شيء مثل محافظتهم على التطوع قبل الظهر. فالمقصود أن الإنسان يكثر من الصلوات التطوعية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر على قبر رجل فقال من هذا؟ قالوا هذا فلان. قال ركعتان يركعهما هذا خير له من ما بقي من دنياكم. فالإنسان يكثر من هذه الصلوات، لماذا؟ لأنها تتم وتجبر بها الفريضة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويوم القيامة هل لعبدي من تطوع إذا نقصت فريضته، هل لعبدي من تطوع؟ ثم يقول أتم لعبدي من فريضته أو من نافلته، وكذلك بقية الأعمال. ومر بنا أيضا تحدثنا عن فضل الصلوات عموما، يعني فضل الصلاة وفضل كثرة السجود، ومنها من صلى لله أو عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، إلى آخر الأحاديث التي جاءت وقد ذكرناها بشيء من التفصيل. هذه تقريبا مجمل أو محصل الصلوات التطوعية. أما صلاة الليل فلها حديث ولها مجلس قادم إن شاء الله تعالى نذكره بشيء من التفصيل. فهذه صلاة تقريبا صلاة النهار، هذه صلوات النهار. أيضا نستدرك يعني الوقت الفاضل لصلاة التطوع لصلاة الضحى، لأن هناك وقت فاضل وهناك وقت مفضول. فالوقت الفاضل اللي هو حين ترمض الفصال، يعني حين تشتد الشمس، لحديث القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم أنه رأى قوم يصلون فقال لقد علم هؤلاء أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. فصلاة الأوابين هي صلاة الضحى بلا إشكال، وما جاء في في في في, في هذا الباب أن صلاة أن ركعتي المغرب هي صلاة الأوابين أو غير ذلك فهو لا تقوم بحجة، بل لا يثبت في هذا. فصلاة الأوابين هي صلاة الضحى. قبل الختام نقول أين موطن الصلوات التطوعية، أي يعني ما هو المكان الفاضل؟ المكان الفاضل للصلاة التطوع إنما هو في البيوت، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، حديث زيد بن خالد الذي ذكرناه قبل قليل، زيد بن أرقم رواه مسلم في صحيحه. نأتي على الصلاة في البيوت، قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم من حديث جابر من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر حجيرة من خصبة، يعني من حصير في المسجد، يعني حتى لا تقطع صلاته، لأن الذاهب الناس يذهبون ويغدون، فكان عليه الصلاة والسلام يضع مكانا يصلي فيه، فخرج ليلة فصلى، فخرج أناس فصلوا بصلاته، وفي حديث ثم خرج ليلة كما في حديث عائشة في رواية أخرى فصلوا بصلاته، ثم خرج ليلة ثالثة حتى عجز المسجد عن أهله، فلم يخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه فحصبوا الباب، جعلوا يضعون أو يضربون أو يقذفون أو ينبذون على باب الرسول حصى ليخرج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند البخاري فجعل بعضهم يتنحنح، وفي حديث عائشة رضي الله عنه فجعلوا يقولون الصلاة، فلما أصروا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن ثابت خرج إليهم مغضبا وقال ما زال بكم صنيعكم حتى خشيت أن تفرض عليكم الصلاة، وفي حديث عائشة فتعجز عنها، وفي حديث زيد بن ثابت فعليكم في الصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وفي رواية كان في شهر رمضان، في حديث زيد بن ثابت ومن حديث عائشة رضي الله عنها. وفي حديث جابر عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته من صلاته خيرا، فليجعل لبيته من صلاته خيرا، أو فليجعل لبيته من صلاته نصيبا، فإن الله جاعل في صلاته أو جاعلا في بيته من صلاته خيرا، وهو أبعد عن الرياء ويعني أفضل للمصلي خشوعا وخشية ونحو ذلك. قبل الختام نذكر يعني مرورا سريعا على صلاة تطوعية يصليها المسلم في أحوال، منها صلاة الاستخارة، يروي الإمام البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها حتى كما يعلمنا السورة من القرآن، ويقول إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين تطوعا غير فريضة، ثم يقول اللهم إني أستقدرك بقدرتك، اللهم إني أستقدرك بقدرتك اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي حاجته خيرا لي في ديني ومعاشي أو قال عاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسر لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي أو قال عاقبة أمري أو قال عاجل أمري أو آجله فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. وهذا يقوله في أوقات الدعاء سواء كان في ركوع أو في سجود أو في بعد التشهد أو بين الجلستين، ولو ذكرها في كل موضع فلا بأس، المهم أنه أي موضع سجود يدعو بهذا الدعاء. صلاة التوبة لحديث أبي بكر رضي الله عنه عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام ما من عبد أو ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيصلي ركعتين يستغفر الله إلا غفر له، ثم قرأ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أيضا من الصلاة صلاة الدخول أو صلاة الخروج من البيت، وقد كان عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد كان إذا خرج يعني إذا أراد الخروج صلى ركعتين في البيت. وعند البزار بسند جيد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم بيته فليصلي ركعتين تمنعانه مدخل السوء، وإذا خرج فليصلي ركعتين تمنعانه مخرج السوء، فيصلي ركعتين عند الدخول وركعتين إذا أراد الخروج. كذلك أيضا يصلي ركعتين إذا قدم من سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر كما في حديث كعب ابن مالك في الحديث الطويل عند الشيخين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر صلى ركعتين قبل أن يأتي أهله، بل كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه عند أبي داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. فيصلي الإنسان كما مر بنا أو كما ذكرنا في أحوال يشرع فيها للإعانة وسؤال الثبات ورفع الحرج إلى آخر ذلك. طيب، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر وكنت عن الخير وكنت أسأله عن الشر، حديث من؟ حذيفة قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. أكمل ارفع صوتك. قال فإن لم يكن لهم جماعة وإمام قال تلزم بيتك تلزم بيتك. قال فإن لم يكن لهم جماعة وإمام قال تلزم بيتك ولو من أحدث في أمرنا هذا أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا، حديث من؟ عائشة رضي الله عنها. طيب، جاء في كتاب الأضاحي حديث أبي ثعلبة الخشني قال أبي ثعلبة الخشني في كتاب الصيد نعم عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا بأرض وفي حديث رافع بن خديج قال إنا ملاق العدو غدا وليس لنا مدية، وفي رواية قال فنذبح بالقصر لا فرع ولا عتيرة، حديث من؟ أبي هريرة. إذا كان جنح الليل أو أمسيتم، حديث من؟ جابر. إن جابرا قد صنع لكم سورا فحي هلا بكم، حديث جابر. على المرء السمع والطاعة، حديث من؟ حديث ابن عمر، من أطاعني فقد أطاع الله. أكمل. من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، وإنما جعل الأمير جنة. طيب، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. أكمل. عن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت عشب والكلى كثير. لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم في سورة النساء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالأبيض الأمهق، حديث من؟ حديث ابن عباس. في كتاب الحوض ورد عدة حديث، منها حديث عبد الله بن عمرو، وحديث حارث بن وهب، وحديث حارث بن وهب، وحديث ابن عمر، وحديث عقبة بن، وحديث عقبة بن حارث ابن عامر. طيب، في كتاب الأضاحي ورد حديث البراء، وحديث جندب، وحديث جندب، وحديث، وحديث عقبة بن أبي هريرة، وحديث، وحديث أم سلمة. جاء في كتاب الإمارة عن أسامة بن زيد رضي الله عنه. أكمل. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الوجع فقال إنه رس أو عذاب. هذا في كتاب الطاعون، ليس في كتاب الإمارة. إن الرجل يلقى في النار فتندلق أقتل بطنه. إن الرجل لا يلقى في النار فتكفن. لا، عطنا، أنا ذكرت لك المعنى، أذكر الحديث. عن أبي وائل إنه سئل أسامة فقال: ألا تنصح فلانا؟ فقال: أنكم تروني ألا تنصحون، أما إني أنصحه ولكن لا أريد أن أكون. ألا أخبركم بخبر الثلاثة، حديث من؟ أبي واقد اللي. أكمل. ألا أخبركم بخبر الثلاثة، أما أحدهم فقد آوى فآواه الله عز وجل، فآوى إلى الله فآواه الله، إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. جاء في كتاب الطاعون حديث أسامة بن زيد، وحديث في كتاب العباس. طيب، في كتاب الرقى حديث أبي هريرة، و في كتاب الرقى حديث أبي هريرة، وحديث رضي الله عنه. طيب، إن يكن من الشؤم شيء ففي ثلاث، حديث من؟ حديث ابن عمر. جاء في كتاب الكهانة حديث عائشة رضي الله عنها قالت: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكر الناس الكهان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. رؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة، حديث من؟ عبادة بن الصامت. كتاب الرؤى جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل فقال إني رأيت ظلة تنطف السمن والعسل، إني رأيت ظلة تنطف السمن والعسل، ورأيت سببا واصلا، ورأيت الناس يتكففون منه فمستكثف منهم. الرؤيا ثلاثة، حديث من؟ الرؤيا ثلاثة، حديث أبي هريرة. ومن رآني في المنام فقد رأى الحق، فقد رآني، حديث فقد رآني سيراني في اليقظة، حديث أبي هريرة. وفي رواية فإن الشيطان لا يتمثل بي، حديث أبي هريرة. ولا وفي لا يتكونني، لا يتكونني، حديث أبي سعيد الخدري. طيب، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، حديث من؟ في حذيفة. حذيفة. طيب، وفي حديث أم سلمة الذي يشرب في نار الفضة إنما يجرر في بطنه نار جهنم. الأيمنون ألا فيمنوا، حديث من؟ حديث أنس. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكمل. سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم فشرب وهو قائم، قال عاصم فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا عن. وفي حديث علي بن أبي طالب أنه صلى، أنه جلس في رحبة الكوفة، جلس في حوائج الناس في رحبة الكوفة وحضر صلاة العصر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب، حديث من؟ حديث عبد الله بن جعفر. ما هو القثاء؟ قثائها وفومها وعدسها وبصلها، الخيار، الخيار أو الجراوة أو طيب، إباحة أكل الضب، حديث من؟ حديث ابن عباس وابن عمر. والدجاج أبي موسى. والأرانب حديث أنس بن مالك. والخيول حديث أسماء وجابر. ميتة البحر حديث جابر. نعم حديث جابر قال غزونا جيش الخبط فأمر أبو عبيدة وفي رواية ونحن 300 وفي رواية نرصد ما جاء باب ما جاء في الحبة السوداء حديث من حديث أبي هريرة باب ما جاء في المن حديث سعيد بن زيد قال الكماة من المن وماءها شفاء للعين علامة تتغرن أولادكن بهذا الإعلاق حديث من أم قيس بنت محصن طيب باب ما جاء في الصعود حديث من ابن عباس طيب ما جاء في الكي حديث جابر وابن عباس قال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكون الدواء في شيء من أدويتكم ففي شربة عسل أو شرطة محزن أو شرطة محجم أو لذعة بناء المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور حديث أسماء جاء في كتاب الأدب عن أسماء قالت عن أسماء رضي الله عنها قالت حملت بالزبير وأنا بمكة فهاجرت وأنا متم للمدينة فنزلت بقباء فولدت بقباء وفي حديث آخر في كتاب الأدب قبل حديث صفية بنت حيي عن أسماء رضي الله عنها قالت ها تزوجني الزبير عن أسماء رضي الله عنها قالت تزوجني الزبير وما لي على الأرض في وما له على الأرض من وعن صفية بنت حيي قالت عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أكمل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم أو يبلغ ابن آدم إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم فإني خشيت أن يقذف الله في قلوبكم سوءا أو شرا أن يقذف في قلوبكم شيئا أو في رواية سوء وفي حديث عقبة بن عامر بعده قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء والدخول على النساء قال رجل أفرأيت الحمو يا رسول الله قال الحمو الموت وفي حديث أم سلمة بعده عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث فقال لعبد الله بن أبي أمية وفي رواية أخوهم ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط حديث من أبو هريرة طيب ما جاء في فضل العسل حديث من حديث من عن أبي سعيد الخدري رضي الله أن لا رقية أن أفضل ما أخذتم عليه كتاب الله حديث من ابن عباس حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أصله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث من سحر رسول الله صلى الله عليه حديث من سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر الرجل من يهود بني زريق عن عائشة عائشة رضي الله عنها طيب بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا عائشة بل أذهب البأس رب الناس أشفي أنت الشافع عائشة شد. طيب من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدة فليأتنا حدي من جابر كان رسول الله أجود الناس بالخير كان رسول الله أجود الناس جابر لا وكان أجود ما يكون في رمضان أنس بن مالك نعم أنس بن مالك حديث أنس أو ابن عباس نعم. ابن عباس إن لي أسماء حدي من جبير بن مطعم ما هي أحمد ومحمد والعاقب والحاشر والعاقب والحاشر الحاشر طيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها حديث جابر لأبو سعيد أبي سعيد سعيد الخدري إنه من لا يرحم لا يرحم حديث من أن الأقرع بن حابس قال إن لي عشرة من الولد عائشة ها عائشة وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا أبو هريرة حديث أبي هريرة مثلي ومثلكم كمثل رجل حديث من أبو موسى إن هذه طابة أو هذه طيبة وهذا أحد حديث من أبو حميد الساعدي نعم أبو حميد الساعدي أنا فرطكم على الحوض حديث البراء حديث جندب حديث جندب أفلا أكون عبدا شكورا حدي من المغيرة ما خير رسول الله بين أمرين لا أخذ أيسرهما عائشة إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا أبو هريرة طيب باب قال قال رسول الله قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه من؟ عبد الله بن عباس. في أي سورة هذه الآية؟ النساء. في سورة النساء. سورة النساء. طيب إنما الإمام جنة، هذه من؟ حديث ابن عمر. حديث ابن عمر، حديث أبو هريرة. طيب كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، حديث من؟ ابن عمر. إنا لا نعطي هذا من طلبه. أبي بردة عن أبي موسى. عن أبي بردة عن أبي موسى. أبي موسى رضي الله عنه. طيب إنما الطاعة بالمعروف، حديث من؟ حديث علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب. أبي تذكر حديث علي بن أبي طالب في كتاب الأشربة؟ عن علي رضي الله عنه قال أعطانا النبي، كانت لي شارف من نصيب يوم بدر، وأعطانا النبي صلى الله عليه وسلم شارف من الخمس، وأردت أن أبتني بفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فواعدت رجلا من بين كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا فما تأمرنا؟ قال فو ببيعة الأول فالأول. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، حدي من؟ عبادة. عبادة من الصامت رضي الله عنه، حديث وبايعته رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. جرير. اذكر حديث عبادة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا دعان النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وآثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وفي رواية عندكم من الله فيه برهان. لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة، حدي من؟ أبو هريرة. أفلا قعد أحدكم في بيت أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا، حديث أبو حميد الساعدي. أبي حميد الساعدي. طيب باب ما جاء في التسمية بعبد الرحمن، حديث من؟ حديث جابر. طيب حديث جابر. جابر. ما جاء في التسمية بالمنذر؟ حديث سهل بن سهل. لا يقول أن أحدكم أطعم ربك، حديث من؟ أبو هريرة. يا أبا عمير ما فعل النغير، حديث من؟ أنس بن مالك. وأن أخنع اسم من عند الله، حديث من؟ أبو هريرة. وحق المسلم على المسلم؟ أبو هريرة. إياكم الجلوس في الطرقات؟ وسعيد الخدري. إذا كنتم ثلاثة؟ ابن عمر. ويسلم القليل على الكثير؟ أبو هريرة. انظري يا سودة كيف تخرجين؟ عائشة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايع النساء، حديث من؟ عائشة. ألا عرضت عليه عودا ولو عودا، حدي من؟ جابر. طيب إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، حدي من؟ عائشة. ها ها سعد بن هريرة رضي الله عنه. طيب في عجوة العالية، في فضل عجوة العالية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضر في ذلك اليوم سم ولا سحر. لا يبقى أحد منكم أحد إلا لد إلا العباس، لأنه لم يشهدكم، حدي من؟ عائشة. نفر من قدر الله إلى قدر الله، أكمل. نفر من قدر الله إلى قدر الله، رأيت إن كان لك إبل فنزلت بها وادي كان له عدوتان، فرعت بعض فكان فنزلت عدوتان احداهما خصبه والاخرى جدبه، فرعت بعض الابل في الجدبه ورعت بعضها فكانت فرعت بعضها في الخصيبه. ان هذا الوجع أكمل أو السقم، إن هذا الوجع أو السقم عذب به بعض الأمم قبلكم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له الوجع فقال عذاب أو رجس عذب به بعض الأمم ثم لا عدوى ولا طيرة. حديث من؟ حديث أبو هريرة. ليسوا بشيء يعني الكهان. حديث من؟ حديث عائشة. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. حديث من؟ حديث أبو هريرة. أي سورة هذه الآية؟ حديث أبو هريرة. سورة سبأ ولا فاطر؟ سبأ. سبأ. طيب. فجدع وسبأ فقال يا فقال يا خنثر قال فقال يا خنثر فقال والله لا أطعمه أبدا. فقالوا والله لا نطعمه حتى تطعمه. فقال ما رأيتك الليلة شر لما لا تأخذ لما تأخذون عنا قراكم. قال والله لقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين. أكمل. فما قال لشيء صنعته لما صنعته هكذا وما قال لشيء لما صنعه لما تصنع هذا هكذا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. حدي من؟ بن عباس. يأتين عليكم زمان ولا يراني. حدي من؟ أبو هريرة. طيب اللي بعده. لا يورد ممرض على مصح. حدي من؟ أبي هريرة رضي الله. طيب لا طيرة. أكمل. لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة يسمعها أحدكم. طيب انظري كيف تخرجين والله ما تخفين علينا. أكمل. انظري كيف تخرجين والله ما تخفين علينا. قالت فنكصت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي ومعه عذق. لا تلبس الحرير. حديث من؟ لا تلبس الحرير. حديث حذيفة. حديث من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخر. حديث من؟ حديث ابن عمر. لا ينبغي هذا للمتقين. حديث من؟ عقبة. حديث عقبة بن؟ ابن عامر. طيب أمرنا بسبع ونهينا عن سبع. حديث من؟ حديث البراء بن عازب. ولعن الله المصورين. لعن الله المصورين. حديث عائشة. أشد الناس عذابا يوم القيامة. أشد الناس عذابا. حديث عائشة. الذين يضاهون الذين يضاهون خلق بخلق الله. تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. حديث من؟ أنس. ما مناسبة حديث الحديث؟ أن صلى الله كان في السوق فقال رجل يا أبا القاسم فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما دعوت هذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم باسمي. الاستئذان 3 فإن أذن لك وإلا فرجع. حديث من؟ حديث عباس. إنما جعل الإذن من أجل البصر. حديث من؟ حديث أنس. قال من؟ قال أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا. حديث من؟ حديث جابر. حديث نعم؟ حديث أنس. حديث أنس ولا حديث جابر؟ حديث جابر. حديث جابر. إذنك علي أن يرفع الحجاب. حديث من؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طيب لبعد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالأبيض الأمهق. أكمل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالأدم ولا بالأدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط ولا بالسبط ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. وقد بعثه الله عز وجل على رأس 40 سنة فمكث بمكة 10 سنين ثم هاجر إلى المدينة 10 سنين. قال كيف يأتيك الوحي؟ قال أحيانا يأتيني كصلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. حديث من؟ عائشة. وأنا تقول أنت أي كتاب؟ كتاب اللعان لنهاية الكتاب والجزء الثالث إلى نهاية كتاب السير. إلى نهاية كتاب السير. طيب لا يرث المسلم الكافر حديث من؟ سالم زيد رضي الله إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم إنه يأتين الخصم حديث من؟ حديث أم سلمة رضي الله إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فله فأخطأ فله أجر عمرو بن عاص اشترى رجل من رجل عقارا حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه طيب إنما ذهب بابنك أنت حديث من؟ أبي هريرة سئل عن ضالة الإبل حديث من؟ زيد بن خالد الجهني لا يحلبن أحدكم ماشية أحد لا بإذنه أبي هريرة ولا يوجد أحد فوق عشرة أصوات أبي بردة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب حديث من؟ ونهى عن بيع الولاء وعن هبته حديث عمر رضي الله عنه وللعبد المصلح أجران حديث من؟ حديث من عمر رضي الله وإنما الولاء لمن أعتق عائشة رضي الله عنها اعتقيها واشترطي لهم الولاء حديث من؟ عائشة رضي الله عنها طيب فهذا وهذا فقد نزعه عرق حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه الولد للفراش وللعاهر الحجر عائشة رضي الله عنها إن هذه الأقدام بعضها من بعض عائشة رضي الله عنها أتي كان يؤتى بالرجع عليه الدين حليما أبي هريرة رضي الله عنه ونزلت آية الكلالة كان آخر آية نزلت البراء رضي الله عنه ونزلت آية المواريث البراء حديث جابر رضي الله عنه جابر رضي الله ابن عبد الله رضي الله عنه في كتاب الوقف حديث من ابن عمر رضي الله عنه طيب لا أطوفن الليلة على أبي هريرة رضي الله عنه حديث أبي هريرة لأن يلج أحدكم أبي هريرة رضي الله عنه طيب إن الزمان قد استدار أبي بكر رضي الله عنه أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء أبي مسعود رضي الله عنه ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ابن مسعود رضي الله عنه ولا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم كيف ها؟ إلا كان على ابن آدم الأول من قتل نفسه بحديدة أكمل من قتل نفسه بحديدته عذب فحديدته بيده يتوجأ بها يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ومن تحسى سما فسمه في يده يتحسى منه خالدا في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل في نار جهنم خالدا مخلدا فيها وتردى في نار القصاص كتاب الله لمن أنس رضي الله عنه والبئر جرحها جبار أبي هريرة رضي الله عنه فطرحوه في عين أو فقير سهل بن حثمة لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده أبي هريرة رضي الله عنه لا يوجد أحد فوق عشرة أصوات إلا في حد أبي بردة رضي الله عنه طيب باب ما جاء في جلد شارب الخمر حديث من حديث علي رضي الله عنه وحديث والله لو أن فاطمة بنت رسول الله سرقت لا قطعت يد باب في رجم الزاني حديث من حديث زيد بن خالد الجهني وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وزيد طيب لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ابن عباس رضي الله عنه ما على قول عمر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.